هنا بسم الله الرحمن الرحيم في صفحة 308 ساق المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل يعني عن مجاهد يقول عن أبي قال في قراءة عبد الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا أكتبها عليك. أبغى أسألكم من مراد بالحسنة هنا ومن مراد بالسيئة؟ ما المراد بالحسنة وما المراد بالسيئة في هذه الآية؟ إذا إحنا تنظروا في الكتاب وبعدين بعض الناس يفسر الحسنة بعمل الحسنات والسيئة بعمل السيئات، وهذا خطأ. الحسنة هنا النعمة، ما أصابك من نعمة فمن الله، والسيئة هنا المصيبة. بارك الله فيك. فالمصائب كلها من الله عز وجل، الخير والشر كله يقدره الله عز وجل. وأما أعمال العباد فما يعمله الإنسان من خير وشر فمن عمل نفسه. قال كل ما عند الله، يعني الحسنات كلها، المصائب والنعم كلها من عند الله. وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم، والله يفعل ما يشاء وخالق كل شيء، والله ويقدر الحسنات والسيئات. المهم أنه يذكر شيخ الإسلام أنه اختلف أناس يجهلون معنى القرآن ويجهلون حتى المذاهب التي يدافعون عنها. قد يدافع الإنسان عن مذهب بجهل. فمثلا هنا الناس قد لا يكون جبرية، لكن يفسر القرآن بتفسير جبرية، وناس قد لا يكون قدريا ولكن يفسر بتفسير قدرية. فيقول اختلفوا في معنى هذه الآية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا قال هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبت القدر ونفاته. هؤلاء يقول الأفعال كلها من الله، يأخذها من هذه الآية، فيحتج بالآية على مذهب الجبرية، لا فاعل إلا الله، والآية لا تريد هذا، الآية تريد أن تثبت القدر. ما أصابك من مصيبة من حسنة يعني من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني من مصيبة فمن الله. ها أجابهم القدرية ففسروا الآية يقولون الحسنة، هؤلاء يقول الحسنة من الله والسيئة من نفسك، وهؤلاء لا أعرف مذهب أهل السنة ولا مذهب القدرية، لا أعرف لا هذا ولا هذا. فالقدرية النفاة أفعال العباد كلها من العباد، خيرها وشرها. لأن يعني بعض الناس يقول مثلا مذهب القدرية إنه يقول الخير من الله والشر من العبد. الصحيح أن القدرية يسندون أفعال العباد إلى العباد، خيرها وشرها. فهؤلاء يعني لا يعرفون مذهب القدرية ولا يعرفون مذهب أهل السنة، ويفسر الآية تفسيرا خاطئا، فيكون الحسنة من الله. الحسنة بمعنى إيش؟ هنا المراد بالحسنة إيش؟ النعمة. هم يريدون يعني بالحسنة هنا مثلا الطاعة، الطاعة الله سبحانه وتعالى يخلقها ويوفق لها العبد مثلا، والسيئة من نفسك. عندهم نص نص، شيء مذهب القدرية وشيء مذهب أهل السنة. والسيئة من نفسك، لأن المعصية أنت ترتكبها. فهذه يعني كلهم نزلوا الآيات على أفعال العباد، والآيات يعني هذا، ما تعني أفعال العباد خيرها وشرها، طاعتها ومعصيتها، إنما تريد مقصود الآية يعني أن النعم من الله وأن النقم والمصائب من الله تبارك وتعالى، كلها ترجع إلى تقدير الله عز وجل. لا، ليس مراد الآية بيان أعمال العباد والحديث عن أعمال العباد من طاعتهم ومعاصيهم، فالآية لا تريد هذا المعنى، إنما تريد بالحسنات النعم التي يضفيها الله على عباده أو النقم التي يصبها على عباده بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، كما قال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شاهد أن الآية هذه تعني بالحسنات ما هي، ولهذا كتب شيخ الإسلام كتابا بهذا، الحسنات والسيئات، سيئ معروف، وفسر الآيات التي يقصد منها بالحسنة يعني المعصية أو بالحسنة النعمة، فسر هذا بارك الله فيكم. أظن ظهر لكم ولا ما ظهر لكم؟ فهموا أن هذه الآية المراد بالحسنة فيها النعمة، النعمة التي ينعم الله بها العباد، والمراد بالسيئة فيها المصائب، بارك الله فيكم. وتفسير الجبرية لها غلط، وتفسير القدرية لها غلط. نعم، الآية الثانية، الموضع الثاني، مئة وتسعة عشرة، تسعمائة وتسعة عشرة: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صائل الجحيم. هذه معناها يشكل على بعض الطلاب، فمعناها يقول الله تبارك وتعالى للكفار المشركين: إنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صائل الجحيم. يعني أنتم ومعبوداتكم من الشياطين والأصنام وغيرها لا تستطيعون أن تضلوا أحدا أبدا إلا من أراد الله له الضلال وإدخال النار وأن يصليه بالنار. هؤلاء الأشقياء، والشقاء حصل منهم بتقدير الله، فالأمور مردها إلى الله عز وجل، يعني هم لا يستطيعون أن يهدوا أحدا ولا يستطيعون أن يضلوا أحدا، لا هم ولا غيرهم. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فيقول لهم: أنتم ومعبوداتكم ما تستطيع أن تضلوا أحدا، أنتم عاجزون لا تستطيعون أن تملكوا نفسكم نفعا ولا ضرا، لكن من أراد الله له الشقاء يضل. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. كافر كتبه الله كافرا، كتبه الله شقيا، فأتت الشياطين وفجتاحه بقدر الله عز وجل. فالآيات هذه الآية مما احتج بها عمر بن العزيز وغيره على إثبات القدر، هذه احتج بها على غيلان، واحتج بها على غيره من القدرية، ويحتج بها أهل السنة على أنها من آيات التي تثبت أن القدر بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون. فهذه من جملة الآيات الكثيرة، وفي ضمنها يجرى مجراها أحاديث كثيرة، أن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل للكافرين الذين يجهدون أنفسهم في إضلال الناس، يقول: مهما فعلتم ومهما بذلتم لن تستطيعوا أن تضلوا أحدا. الله الذين اختارهم واصطفاهم واستخلصهم وكتب لهم الجنة والسعادة والجنة، هؤلاء ما يستطيع أن يضلهم أحد، لا أنتم ولا معبوداتكم ولا أحد، إلا من كتبت عليه الشقاء وأردت له النار هذا يضل، كما قال: إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وذكر أن الشيطان يغويهم ويتسلط عليهم، لكن على ما يتسلط؟ ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له أي سلطان، إنما السلط على الكافرين الذين أراد الله لهم الشقاء وأراد لهم أن يعذبوا بالنار ويخلدوا فيها. نعم واضح هذا؟ سأسألكم هذه الأشياء في مناسبة أخرى إن شاء الله. هي هنا واحد سأل قبل أيام ما أدري هنا ولا في غير هذا المكان عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه. والشر ليس إليه فما معنى هذا الحديث؟ فأنا أجبت ذاك الوقت بما يحضرني والمسألة يعني تحتاج لها بارك الله فيك فيها أقوال العلماء وأنا حكيت له قولا واحدا فأريد أن أعرفها بارك الله فيكم. كيف يبدأ هنا؟ قال ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث قال حدثنا الفريابي حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سهل الواسطي قال حججت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته لبيك لبيك والشر ليس إليك فلما دخلت مكة لقيت سفيان إلى آخر ساق القصة. طيب فما معنى هذا الحديث والشر ليس إليك؟ نعم 943 نعم والشر ليس إليك ذكر هنا نقل عن العلماء المحقق عن العلماء أقوال خمسة أقوال. القول الأول أنه لا يتقرب إليك لا يتقرب به إليك يعني بالشر إلى الله عز وجل. قال الخليل قاله الخليل خليل بن أحمد هذا إمام اللغة معروف والنظر بن شميل كذلك من أمة اللغة وإسحاق بن راهوية وهو من أمة الحديث وقرين أحمد ويحيى بن معين وهو قرين أحمد أيضا وأبو بكر بن خزيمة الذي يسمونه إمام الأئمة صاحب الصحيح والتوحيد وغيرها من المؤلفات والأزهري من أمة اللغة. ماذا قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك؟ يعني لا يتقرب إليك بالشر وإنما يتقرب إليك بالطاعات. فبعض الناس قد يفعل الشرك ويظن أنه يتقرب إلى الله ويرتكب المعاصي وما نعبدهم إلا لقرب الله زلفى وهذا لا يجوز التقرب به إلى الله عز وجل بل هو شرك وضلال وكذا يسأل المعاصي والبدع وما شاء لا يتقرب بها إلى الله عز وجل وإنما من يتقرب إلى الله لا تزيده من الله إلا بعدا. تفسير الثاني الشر لا يضاف إليك على انفراده. قال أبو عثمان لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص يعني لا ينسب إلى الله لا يضاف إلى الله. هذا أبو عثمان الصابوني صاحب عقيدة أهل الحديث بارك الله فيكم. لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد فلا يقال يا خالق القردة والخنازير. يقال الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء بهذا العموم لأنه خالق الخير والشر وخالق كل شيء بما فيها يعني الأنبياء والملائكة وإلى آخره إلى سائر المخلوقات شرها وخيرها الله خالقها. لكن تقول يا خالق الخنزير هذا سوء أدب سوء أخلاق ما يليك. لكن تقول الله خالق كل شيء يا خالق كل شيء أنت خلقت كل شيء ما يقول أنت خلقت الخنازير وكذا وكذا. فهمتم هذا؟ فقال لا يضاف إليه على الانفراد يعني الشر بارك الله فيكم وإنما بالعموم. قال الله خالق كل شيء ويا خالق كل شيء واضح؟ يا خالق القردة والخنازير والجعلان والخنافس يعني يختار الأشياء الحقيرة القبيثة ويضيفها إلى الله هذا سوء أدب مع الله وغلط. وإنما تقول الله خالق كل شيء أو يا خالق كل شيء. والثالث معناه الشر لا يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والأعمال المعاصي والبدع والشرور لا ترفع إلى الله عز وجل ولا تسجل في عليين، وإنما هي في سجين والعياذ بالله. فمعناه لا، والشر ليس إليك لا يصعد إليك، هذا على تفسير بعض الأئمة، ولم يذكر يعني من فسر هذا التفسير، وله وجه. قال هنا ننتقل لكلام شيخ الإسلام تيمية، لا خلوا هذا كلام الخطابي. قال شيخ الإسلام تيمية يقول إضافة الشر إلى الله تعالى لم تجئ في القرآن والسنة إلا على أحد الوجوه ثلاثة التالية، يعني إذا استعرف القرآن واستعرفت السنة لا تجد الشر يضاف إلى الله إلا في ثلاثة، على ثلاثة وجوه. الوجه الأول إما أن يدخل في عموم المخلوقات كما في الوجه الأول كقوله تعالى الله خالق كل شيء، كل شيء يدخل فيه الخير والشر، فيدخل دخولا ما هو منفرد، إنما يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. والذي مثلا يريد أن ينسب الشر الله عز وجل هكذا مفرده غلط، يا خالق الخنازير ويا خالق القردة والكلاب وإلى آخره، وخالق الزنا والخمر، ما يليق، بارك الله فيكم. فيقول إن الله تبارك وتعالى لا يذكر في القرآن هذا الشر إلا على واحد من الوجوه، أولا على وجه العموم كما في هذه الآية الله خالق كل شيء، ومثله أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع والضار النافع، ما تقول يا ضار يا نافع، يا ضار يا مانع، ما تقول هذا، إنما تقول الضار المانع، لأن اجتماع الاسمين يعطي العموم، اجتماع الاسمين يعطي العموم، المعطي المانع، فلا تذكر مانع إلا مع المعطي، ولا تذكر الضار إلا مع النافع، لأن باجتماعهما يفيدان العموم خير والشر، كقوله الله خالق كل شيء، فلا تفرد أحدهما الآخر، فلا تفرد المانع عن المعطي، ولا تفرد الضار عن النافع، وإنما تقرن بينهما، هذا اللائق بجلال الله عز وجل، ويقوم في معنى يعني خالق الخير والشر، يعني يفيد العموم والضر والنفع. والثالث إما أن يضاف، وإما أن يضاف إلى السبب، الشر يضاف إلى السبب كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهو مضاف هنا إلى سببه، سبب الشر، شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فالشر هنا مضاف إلى سببه، وإن كان الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. فهذه الآن ثلاث فوائد، وإما على حذف الفاعل، أيوة نعم، وإما على حذف الفاعل كقوله تعالى وإنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا ذكره الله عن الجن الذين سمعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وساق الآيات إلى أن قالوا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني هذا من حسن أدبهم. شوف أول ما دخلوا في الإسلام وإذا هم يعرفون كيف يتكلمون، كلام عظيم جدا. دخلوا في الإسلام ورأسا تسمع منهم منطق عجيب جدا، كأنهم كبار علماء. ومن كلامهم الجيد أنهم ما قالوا والذي أراد الله شرا لأهل الأرض، قالوا الذي أشر أريد بمن في الأرض، الفاعل الله هنا، لكن أدبا مع الله قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف لما ذكر الخير قال أراد ربهم، والشر ها أسندوه هكذا بصيغة المجهول، ما قال وإن الذي أشر أراد الله بأهل الأرض أم أراد بهم رشدا، قالوا وإن الذي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الرشد خيرا صرحوا بالفاعل وهو الله تبارك وتعالى، ولما كان يعني الكلام فيه شرا تأدبوا مع الله وحذفوا الفاعل وأسندوا جاءوا به بصيغة يعني المبني المجهول، وإنا لا ندري أشر أريد من في الأرض. فعلى هذه الثلاثة الوجوه يذكر الشر، الوجه الأول على وجه العموم، والثاني حذف الفاعل وإن الذي أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، والثالث أن يضاف الشر إلى سببه، قل والله أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أضيف إلى السبب هم المخلوقون، ومن شر غاسق إذا وقب وهو القمر إذا غاب بارك الله فيك، ومن شر النفاثات في العقد السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد وهو الحاسد الذي يحسد الناس بارك الله فيك، وقد يكون منهم العائن. فهذه الشرور هنا أضيفت إلى أسبابها، وإن كان الله خالق كل شيء خير وشر. بقي نقطة أخرى هذا خلاص، الآن اقرأ بارك الله فيك، وربما يكون هذا آخر درس في باب القدر بارك الله فيكم، وننتقل إلى الباب الذي بعده، أطلنا يمكن أكثر هذا الجزء فيه. قرأ ما يتعلق بأمر عبد العزيز، يعني أقوال للسلف ومنها أقوال جيدة للخليفة الراشد إن شاء الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. شوف قرأوا إذا عندكم إشكال في الذي هذا الذي قفزنا عنه راجعوني وأنا إيه لا أنا قفلت عنه. يعني الشر له جهتين، جهة يعني الله خالقه سبحانه وتعالى فيخلقه الله لحكمة، فهو بالنسبة إلى الله عز وجل ليس شرا لكنه شر بالنسبة للمخلوق، فالله لا يخلق شيئا إلا وكان خلقه هذا حسنا يليق بجلاله، فأعماله كلها جميلة ونظيفة وطيبة بارك الله فيكم وحسنة، وليس فيها شيء من السوء تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فأفعاله سبحانه وتعالى بالمؤمنين وبغيرهم كلها بالنظر لله حسنة وطيبة، لأنها قائمة على العدل وقائمة على الحكمة. وأما بالنسبة للعباد فمن نزل به شر فهو ذلك الشر بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلى الله فلا. هذا معنى أحد المعاني في تفسير والشر ليس إليك، هذا أحد تفسيرات والشر ليس إليك، إن أفعال الله كلها عدل وكلها حكمة وكلها حسنة، فما يصدر منه إلا حسن جميل، وإذا وقع شر بإرادة الله بعد فإنما هو شر بالنسبة وبالإضافة إلى من وقع عليه الشر أو وقع من الشر. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أهل القدر. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية، قلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. قال: أما إن ذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد. أهم هذا الخليفة الراشد أمر القدرية، وكان معه أحد أجداد مالك وهو عالم، فاستشاره في هؤلاء القوم النفاس القدر. أنتم تعرفون أن القدر نشأ في آخر عهد الصحابة، وبلغ ذلك ابن عمر وغيره من الصحابة وتبرأوا منهم، تبرأوا من هؤلاء. عمر بن عبد العزيز أراد حلا لهذه المشكلة، لأنها بدأت تستحل وستضر بالإسلام والمسلمين، فاستشار هذا العالم: ما رأيك في القدرية؟ قال: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف القتل، إما أن يتوبوا وإما السيف يعني القتل، يقتلهم أو يهددهم بالسيف، فإن تابوا وإلا نفذ فيهم. لماذا؟ لأن هؤلاء شر من قطاع الطرق الموصوفين بالمحاربين الذين قال الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فلهذا في مذهب أحمد والشافعي ومالك رحمه الله أن الذي يدعو إلى البدعة ينصح فإن أبى وإلا يقتل، لأنه شر من إيش؟ من قطاع الطرق المحاربين، أولئك يفسدون الناس دنياهم أو على بعض الناس، أما أولا فيفسدون على الناس دينهم، لا سيما في مثل هذه الأزمان الذي ينشر فيه أهل الضلال ضلالهم بمختلف الوسائل، عن طريق الإنترنت وعن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الإذاعات وعن طريق الصحف والمجلات والمؤلفات، فشرهم عظيم وعظيم. فأنى لنا بمثل عمر بن عبد العزيز يهمه أمرهم ويعاملهم بما يستحقون من الإسلام. بارك الله فيكم. نعم. قال: وأخبرنا ثيابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك قال: سايرت عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية، فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. يعني هذا فيه والد علي بن المديني ضعيف، ولكن يؤيده الإسناد الأول الصحيح عن مالك. نعم. فقال عمر: أنا. وبالنسبة للقول الأول قال مالك: هذا رأيي. هذا أحد أئمة المذاهب، أنه يرى قتل أهل البدع إذا تمروا في بدعهم تتيبوا فلم يتابوا فإنهم يقتلون. نعم. فقال عمر: أما إن تلك سيرة الحق فيهم. قال أخبرنا فريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثني أبو سهيل. والله أنه ليس كل بدعة يعني بعض البدع الخفيفة، ولا سيما إذا ما دعا إليها أهلها، فلهم تعامل آخر، إما حبس إما نفي إما يسكتون ويتنتهي مشاكلهم. نعم. قال أخبرنا فريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني: ما تقول في الذين يقولون لا قدر؟ قلت: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فقال عمر: ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية الواحدة لكفت، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. شوف هذا الفكر في عمر رضي الله عنه، يعني لو لم يكن حجة على القدرية إلا هذه الآية لكفت، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني الأمور كلها بقدر الله عز وجل، وأنتم لا تستطيعون إضلال أحد، لا تستطيعون إضلال أحد، أنتم ومعبوداتكم وكل من في السماء والأرض لا يستطيع أن يضل أحد إلا ما كتب الله عليه الشقاء والضلال. فالأمور كلها مردها إلى قدر الله ومشيئته. نعم. قال وأخبرنا فريابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير ابن حمير عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أظن حمير محمد بن حمير بالضبط حمير نشوف الآن لا حمير تفضل ايوه قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن عمر بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئا. قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: اقرأ آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. طيب ما هي حجة غيلان في الآية التي تلاها؟ ايوه ايش معناه؟ يعني الله هداه، الله جعله سمعا وجعله بصرا وبين طريق الخير وطريق الشر، فاختار اما الكفر واما الايمان. فالمساله ما هي يعني مرتبطه بمشيئه الله عز وجل؟ فالعبد يخلق فعل نفسه ويختار الكفر ويختار المعاصي، ولا علاقه باراده الله ومشيئته بالإيمان والمعصية وما شاكل ذلك. فربط له عمر بن العزيز بما في آخر السورة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يشاء العبد شيئا ولا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله، ما هو حر طريق يفعل ما يشاء. نعم. استغفر الله العظيم. نعم. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: هو كذاب. قال: هو كذاب. وتكلم في توبته. نعم. فأهل التوبة أهل البدع يكذبون. يا إخوة، قلت في العبارة في عبارتي: ما هو حر الطريق؟ فالعبارة هذه فيها شيء بارك الله فيكم. فالعبد يعطيه الله حرية شيئا ما يفعل ويختار وكذا، ليس مجبورا بارك الله فيكم، وإن كان أفعاله كلها خيرها شرها مرهونة ومربوطة بمشيئة الله عز وجل. نعم. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. هو ذكر هذا بواحد كان مدرس لا موظف في الجامعة، صوفي حنفي متعصب أعمى، وألف كتابا في أبي حنيفة وغلا فيه، ونسب إلى أبي حنيفة القول بخلق القرآن. أبو حنيفة نسب إليه لكن تاب، فهو لا يزال يرى أن القول بخلق القرآن هو المذهب صحيح، وأن أبا حنيفة يرى هذا المذهب. فناقشه أحد أساتذة الجامعة، لا ما ناقشه بس بلغه هذا، فذهب إلى رئيس الجامعة وقال فلان موظف في الجامعة هو من البلد الفلاني يقول كذا وكذا وفعل كذا وكذا، يعني وما ونسب إلى أبي حنيفة أنه يقول بخلق القرآن ويرى أن القول بخلق القرآن يعني حق وكذا. قال ناقشه، فذهب يناقشه، استسلم ما جادل. قال أنت قلت كذا وكذا؟ قال والله أنا جاهل، والله ما أعرف، إن شاء الله أرجع. قال له اكتب. قال إن شاء الله تجينا نكتب له. فجأة هذا كنا في جلسة وقال لي، حكى لنا يعني هذه القصة وأنه وعد بالتراجع وقال أنه جاهل وكذا. قلت له أصدقته؟ قال كيف ما أصدقه؟ قلت والله إنه لكذاب، 60 سنة على هذا المذهب ويألف فيه وهكذا بدون مناقشة يرجع لك بهذه السهولة؟ والله إنه كذاب. طب راح على الموعد، يا قال له اكتب وكذا. قال له روح أنت على الباطل وأنا على الحق. ليش؟ راح بحث عن الناس يشدوا ظهره يقووه، وجد في المدينة من يقوي ظهره ويشد ظهره، فصدع ما عندهم. فهذا غيلان عنده خليفة عمر العزيز يقدر يقول يقاوم وكذا يقتله. صدقت. قال إيش؟ قال أرشدتني وهديتني وإلى آخره. نعم. ولهذا لما قيل حسن إن فلان وفلان من الخوارج ارتابوا، قال انظروا لآخر الحديث، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون، ثم لا يعودون. فالمبتدع قل ما يعود، قد يعود بعض المبتدع لكن غالب عدم العودة. نعم. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات يعني عمر ما سلم له 100%، علق الأمر على إرادة، يعني هو في نفسه من شيء، ولكن قال نأخذ بالظاهر، فإن كان صادقا إيش؟ اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. إن كان صادقا فاقبل توبته، وإن كان كذابا فاصلبه وإلا فاصلبه. الله أكبر، الله أكبر. نعم. فأمسك عن الكلام في القدر، وافق أن الرجل كذاب، فاستجاب الله فيه دعوة عمر بن عبد العزيز. نعم. فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر ضرب العملة دينار والدراهم والدراهم. نعم. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل. يمكن قال عمر بن عبد العزيز كان رجل متدين وراسخ في الدين وعنده غيرة، وأما هشام رجل سياسي ما يبالي وكذا، فأعلن رأيه. لكن هشام كان ما شاء الله رحمه الله يغار على دينه، كان بنو أمية على ما عندهم، يعني شر الإنسان في نفسه، ما يعني الحكم بكتاب الله وبسنة الرسول والشريعة مطبقة في المجتمعات الإسلامية، وإذا في انحراف في نفسه، انحراف في نفسه فقط، ما يحط مبادئ وأشياء وإنشراء وفساد. بارك الله فيكم. وعنده غيرة، الجعد بن درهم قتل في العهد الأموي، وهذا غيلان قتل في العهد الأموي. ولهذا يقول رسول الله لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي أمر هذه الأمة 12 خليفة. فوالله كان الإسلام عزيزا في عهد بني أمية إلى عهد هشام هذا، وبعدها جاء الضعف، الفتوحات دخلت الأندلس ودخلت الهند ودخلت بلدان في أيام بني أمية، بلدان كثيرة فتوحات عظيمة، كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية النهاية، قال هذا أصل الفتوحات، وكان جيوش الإسلام في الشرق والغرب وكذا وكذا، يعني أهل بني أمية رحمهم الله. نعم، ماذا فعل بهذا؟ فلما مات عمر بن عبد العزيز وأخذت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له يا غيلان هذا قضاء وقدر؟ قال كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. شوف منطوي على الخبث وعلى الشر، ولما قطعت يده قال والله هذا ما هو قضاء ولا بقدر، كذبت. هل يكون شيء في في في في هذا الكون غير مشيئة الله عز وجل؟ الله عن ذلك علوا كبيرة، ولكن هذا القدر الضال، هذا رأيه الفاسد. قطعت يده عقوبة على هذه الجريمة، وأبى أن يرتدع، واستمر متماديا في باطله، وقال هذه المقالة. بارك الله فيك لمن قال له، يعني يمكن يذكر وعليه يتوب ويندم. فعاند وقال كذبت، ليس بقضاء ولا قدر. فلما بلغ ذلك الخليفة هشام عبد الملك رحمه الله أمر بقتله، أمر بقتله، وهو ما يراه عمر بن العزيز، ويراها بارك الله فيك عم مالك هذا أبو سهيل رحمه الله، أظن أبو عامر أو أبو سهيل، عم مالك بن أنس من علماء الأمة الأجلاء، أبو سهيل، أبو سهيل بن مالك. نعم، الشاهد أن هذا مذهب حق، وأن كما قلنا سابقا أن الذي يحارب ويقطع السبل على المسلمين هذا يرتكب فسادا في الأرض، لكن فسادا في دين الناس. وأما الذي يبتدع بدعة مثل القدر وغيره وينشرها في الناس فهذا شر منه، ويستحق الجزاء الذي يستحقه المحارب لله عز وجل، لأن هذا يفسد في الدين. نعم، قال أخبرنا ثيابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي أن الزهري حدثه قال دعا عمر بن عبد العزيز رحمه طيب الله. أين مذهب هؤلاء الروافض إخواننا والفارق المعتزلة والنصارى إخواننا؟ فين مذهب السلف؟ فين الفقه في الدين؟ أين هو؟ يعني الآن يرون حرية الأديان، يرون الآن حرية الأديان، ويريدون يمكن حرية الآن يعمموها في بلاد المسلمين والعياذ بالله، فنسأل الله العافية. نعم، قال دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال، يعني قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، يعني الذي يقتل يفسد في الأرض، كأنما قتل الناس جميعا، ما قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. فإذا قتل القاتل رصمت دماء المسلمين وحميت، وإذا لم يكن هناك قصاص فكم من الألوف يهلكون بسبب هذه الفوضى، كم؟ بارك الله فيكم. فالقصاص فيه حكمة وفيه حماية لدماء المسلمين بارك الله فيكم، والحدود فيها حماية لأعراض المسلمين وأموالهم، حد الزنا يحمي المسلمين من الزنا ومن هتك الأعراض، وإقامة الحدود قطع يد السارق يحمي أموال الناس، وهكذا بارك الله فيكم. الحدود لها مصالح عظيمة جدا، فيدرأ الله بها شر كبيرا، والقصاص يدرأ الله به شر كبيرا، وإقامة الحدود على المحاربين يدع الله بها شرا كبيرا، وقتل الخوارج والخارجين على الأمة يدع الله بها شرا كبيرا، وترك الأمور هذه كلها يفسد الأديان، يفسد الدين والدنيا. نعم، قال دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدر. فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي. فقال يا غيلان اقرأ أول ياسين. شوف الإسناد هذا اللي يقول يكذبون علي، قال أخبرنا هنا التعليق نادو حسن. شوف يعني قد تقول يكون عنده بدعة وضلالة، ولما واحد يقول والله فلان عنده البدعة الفلانية يقول كذب علي والله افتروا علي، هذا موجود الآن، هذا موجود الآن هذا البدعة. إذا كان خائفا، إذا هو خائف يعلنها ويدعو إليها، وإذا كان خائفا يقول والله كذبوا علي. نعم. فقرأ ياسين، يعني الشيخ الإسلام يقول كل مبتدع كذاب، كل مبتدع كذاب، لا بد أن يكذب المبتدع، إن لم يكن يكذب على الناس يكذب على الله بإدخاله البدعة في دينه، إدخال هذه البدعة وتبنيه لها ونسبته إياها إلى دين الله وإلى شريعته. والآن ينسبون بدعا إلى المنهج السلفي والعياذ بالله، وهذا المنهج السلفي إن شاء الله هو دين الله الحق، ونسبة البدع إليه أي بدعة كائنة ما كانت كذب على الله عز وجل. نعم. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى إنا جعلنا في أعناق فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين، هذا من أدلة القدر أن كفرهم بإرادة الله سبحانه وتعالى، ما وقع قهرا على الله عز وجل ومراغمة لله تعالى عن ذلك، هذا بتقدير الله، ما عصوا الله قهرا. نعم. قرأ لهذه الآية إيوة. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. نعم. فقال عمر يمكن المجلس واحد نقل الكلام الأول الذي قرأ عليه سورة الإنسان وأجابه عمر، وأيضا لعل هذا المجلس يعني كمل هذا الدرس بهذا الكلام. نعم. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. الله أكبر الله أكبر. فجعله الله آية، كان كاذبا وجعله الله آية للمؤمنين، قتل وصلب إلى آخره. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني عون بن حكيم قال حدثنا الوليد بن سليمان مولى ابن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح، فوالله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. قال هشام صالح مولى ثقيف. شفتم لما نقول أهل بدع أضر الإسلام الكفار يقولون شوف ويرجفون بها، وأنا ما قلتها من عندي، قالها أئمة قبلي بناء على معرفة وعلى خبرة وعلى دراسة للآثار الخبيثة في المجتمعات الإسلامية التي تنجم عن نشر البدع، والله ما قالها إلا عن دراسة وتجربة وخبرة. قال أبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل الحنبلي، قال أهل البدع، وهذا ذكر ابن الجوزي في أول كتابه الموضوعات، أهل البدع أو أهل الكذابون وأهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة، وضرب مثالا قال هؤلاء العدو يحاصرون البيت من الخارج وهؤلاء يخربونه من الداخل، ثم بعد ذلك يفتحون أهل العدو فيدخل، فهم يفسدون العالم الإسلامي، بعدين يجي عدوهم برا يكتسحهم بسهولة، وبعضهم يتآمر، بعض أهل البدع يتآمرون مع الكفار الذين يحتلون بلاد الإسلام، يتآمرون معهم ويدخلونهم كما فعل الروافض في إدخال هولاكو وإسقاط الخليفة وذبح المسلمين في دمشق في بغداد وغيرها وقتل الخليفة، وفعل صوفية كثير مع فرنسا ومع غيرها، فآمروا مع فرنسا وغيرها ودخلهم بلاد الإسلام. فأهل بدأ خطيرين جدا، أخطر على الإسلام من العدو الخارجي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن شرهم يعني وضرهم أشد من ضر العدو الخارجي، فإن العدو الخارجي يعني يحتل الأرض ابتداء ثم بعد ذلك القلوب، أما هؤلاء فيقصدون إلى القلوب ابتداء. وقال هذا الكلام ابن الجوزي نفسه وابن عقيل شيخه وعبد العلي المقدسي والشوكاني، قاله مرتين في تفسيره رحمه الله. وهذا رجاء بن حيوة من خيار التابعين رحمه الله، لما قتل هشام غيلان هذا الخبيث وقتل صالح صالحا الثقفي زميله في القدر أو تلميذه، ندم لأن هشام كان يعني يتعفف عن الدماء، ما كان يحب القتل أبدا، لكن إذا امتحن قد يقتل في النادر، فقتل غيلان وندم ندما شديدا. فأرسل إليه رجاء بن حيوة أحد فقهاء الكبار وقال: بلغني يا أمير المؤمنين أنك قد ندمت على قتل الصالح وغيلان، فوالله لقتلهما خير من قتل 2000 من الترك والروم. ترك كفار كان في ذاك الوقت في بلاد بخارى وغيرها وغيرها، ما زال على الكفر، والروم كفار، قتله خير من قتل 2000 من الروم والترك الكفار. ليه؟ لأن هذا يهدم في الداخل، يهدم بيت الإسلام من داخله، وهؤلاء قد يقصدون هذا البيت وقد لا يقصدونه. بارك الله فيكم. فانظروا إلى خطورة البدع، وانظروا إلى نظرة علماء الإسلام وأئمة الإسلام إلى المبتدئة والمبتدعين. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا الهيثم بن خارجة. الآن بعض الناس حتى العلمانيين عنده إخوان، واليهود إخوان، والنصارى إخوان، والروافض وإلى آخره، نسأل الله العافية. هذا لون من لون وحدة في الأديان. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري حمصي عن إبراهيم بن أبي عبلة. هذا آخر حديث. قال: كنت عند عبادة بن نسي فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه، فقال له: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب والله السنة والقضية، ولا أكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. الله أكبر. تأييد، تأييد وتحسين للحق والخير وتحسين للباطل. نعم. لكن أكثر الله مذهب القدر سنين، بارك الله فيه. ولما كان القدرية محاصرين وأهل البدع والجهمية كانوا محاصرين إلى عهد المأمون، ما كان لهم انتشار، في جحور مدسوسين. فلما تغلغلوا في دولة المأمون وتمكنوا بارك الله فيك من غرس هذه البدعة في ذهنه وتحمس لها، أصبح لهم شوكة وأصبح لهم قوة، فانتشر شرهم. وهكذا إن وجدت دول تساندهم أو ترخي لهم العناء انتشروا، وإن وجدت دولة سنية تقمع البدع بارك الله فيك انحصروا في جحورهم. فنسأل الله أن يوفق العلماء وحكام المسلمين للتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله والسير على هدي السلف الصالح في نشر الإسلام وقمع الكفر وقمع البدع والضلالات. نسأل الله أن يهيئ هذا اليوم لهذه الأمة. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف حالكم؟ ما أدري والله، تكثرتم كم ساعة الآن؟ أخذنا ساعة وربع. أجلوا الأسئلة للمستقبل إن شاء الله.